وحتى رسول الله، هسه الكلام عن آل داود، عمله الشكر. تعالوا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، قالت له إحدى زوجاته، قالت له يا رسول الله ليل ونهار تبكي، ليل ونهار تتعبد، ليل ونهار تصلي. الروايات تقول كان إذا ذكر الله بمحضر رسول الله صار لصدر رسول الله أزيز كأزيز المرجل من شدة الخشوع والخوف. أولم يغفر الله لك؟ فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله غافر لك هالبكاء وكثرة العبادة وكثرة القرب على اليمن. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ غير أصير شكور، مقام الشكور مو كل واحد يناله، يراد لها جهد، يراد لها عبادة، فهو عمل الأنبياء وعمل الأئمة. يروي واحد من الرواة يقول كنا نمشي أنا والإمام الكاظم سلام الله عليه، والإمام الكاظم صاعد على دابة وأنا هم وياه صاعد على دابة، نمشي مكان، يقول بنص الطريق الإمام نزل، ماكو شيء، نزل. استغربت شحده نزل الإمام، يقول نزل وسجد إلى الله، سجد رفع رأسه صعد الدابة مشينا. قلت له مولاي غريبة هاي، لا وقت صلاة لا وقت عبادة. قال لا، ذكرت نعمة أنعمها الله علي فأحببت أن أشكره فسجدت. شوف يراد الواحد يتأمل، لو واحدنا يتأمل بالنعم العدة ما يشيل رأسه من السجود. نص الطريق ينزل يسجد شكرا لله ويصعد الدابة ويمشي. الشكر عمل لأمه، وهو عمل الكمل من الخلق، العباد والعرفاء والأولياء. يقال لعله نبي من الأنبياء مر على عابد، أو واحد مر على عابد لقاه يبكي بكاء شديدا، قال له ليش تبكي؟ قال أبكي خوفا من عذاب الله وأطلب من الله أن يغفر لي، فهذا بكائي حتى يغفر لي. قال له سهلة، أنا راح أدعو لك الله وعندي مكان عند الله ويغفر لك إن شاء الله. فدع الله فأوحى الله إليه، قال له غفرت له، غفرت له. قال له بشرك الله بالخير. راح سنة مر علي لقاه هم يبكي، قال ليش تبكي؟ قال ذاك كان بكاء الخوف وهذا بكاء الشكر. شلون أشكره؟